من صفات الله عز وجل إخواني أنه هو المعطي، الله سبحانه وتعالى أوسع المعطين، يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله. ولهذا الإنسان الذي له خاصية العطاء والصدقات والإنفاق متشبه بأخلاق الله عز وجل، أكثر الناس إنفاقا أقربهم إلى هذه الصفة الإلهية. البعض لعله يقول بأن الإنفاق الواجب فيه أجر، ولكن الإنفاق المستحب يقال أنه بالإضافة إلى الأجر هنالك بعض الدرجات الكمالية لا تعطى إلا بالصدقة المستحبة. لماذا؟ لأن الإنسان غير ملزم، إنسان من كد يمينه يقتطع من قوت عياله لينفق ذلك في سبيل الله عز وجل. ما قام به علي وفاطمة مما ذكر في سورة الدهر لم يكن انفاقا واجبا، لا هي كفارة ولا هو خمس ولا هو زكاة. فقير جاء على باب البيت، الإمام يعطيه من قوته. فإذا إخواني الصدقة حقيقة من الأمور التي لو التزم بها الإنسان كصفة كديدا تدفع أنواعا من البلاء، وفي بعض الروايات لعلها كذا يدفع 70 بابا من السوء. ويستحب التبكير في الصدقة، فإنه يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل. والشارع المقدس جعلكم في توسعة من جهة الصدقة المستحبة. عندما تعطي صدقة إلى فقير لا يجب التحقيق في فقره، إنسان محتاج سائل بحسب الظاهر، طبعا إنسان لا يخدع بعمله، ولكن لا يقولون في الفتوى ما أنقله لكم من الرسالة العملية، يقولون بأنه ليس هنالك شرط الفقر في ماذا؟ في الصدقات المستحبة. بل انظروا إلى التعبير، تقول تجوز الصدقة المندوبة على الغني وحتى على الكافر الذمي. كافر ذمي في بلاد المسلمين، هذا الإنسان الكافر الذمي يعطى من الصدقة المستحبة. ويقولون أيضا في هذا الباب، ولا زال الكلام من الرسالة العملية، يقول ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين. يعني الإنسان يوصل مبلغ مال إلى المساكين عبر وسائط، هذا أيضا مطلوب. لماذا؟ التفتوا إلى التعليل، يقول ففي الخبر لو جرى المعروف على 80 كفا، إنسان يعطي لهذا، هذا يعطي لهذا إلى 80 يد، واليد الأخيرة يد المسكين. يقول لو جرى المعروف على 80 كفا لأجروا جميعا، لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء. الكل يعطى ذلك الأجر لأنهم كانوا الوسيلة في إيصال هذا الأمر. وكذلك كلمة أخيرة في هذا المجال، عندما تعطون مبلغا للفقير لا بأس الإنسان يقدر هذه اليد، إما أن يقبل هذه اليد. هذه اليد يد مقدرة. لماذا هذه اليد مقدرة؟ يقول تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. نعم، هذا المال يستقبله رب العالمين لأنك أحسنت إلى عبد من عباده، والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله ألطفهم أو أنفعهم لعياله. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.